عربي صلى الله عليه وسلم. يحثنا على أن نلتقي الكلمة الجميلة الكريمة الفصيحة البليغة تماما كما ننتقي اللقمة التي نضعها في جوفنا. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. نشكر مشاركات حضراتكم المرسلة صوتيا لمواكبة هذه البهجة وهذه السعادة احتفالا بمولد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. هذه رسالة صوتية من الأستاذ الدكتور عصام الروبي، وزارة الأوقاف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد، النبي الكريم الأكرم الوفي الأوفى الزكي الزاكي الطاهر المطهر الشريف المشرف الصفي المصفى النور الأنور السعيد المسعد النقي الأنقى التقي الأتقى نبينا محمد سيدي ولد آدم ولا فخر، وصل اللهم وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، إن الحديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث مثمر، حديث يجلب للنفس الأمن والأمان والطمأنينة والصفاء. إنه النبي الكريم الذي قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم: ولدت من نكاح لا من سفاح. فلا زالت هذه النطفة الطاهرة تتقلب في عالم الذر وفي عالم الأصلاب إلى أن وصلت إلى عبد الله بن عبد المطلب وإلى آمنة بنت وهب. فكان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهو الإنسان الكامل في ذكره ومولده، قال له ربه في القرآن: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. إنه صلى الله عليه وسلم القائل عن نفسه: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ فأنا اللبنة وأنا خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. فأنا اللبنة، إنه ركن التمام، إنه الحصن الحصين والركن الركين، أول شافع ومشفع على الله ولا فخرا، وأول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخرا. وهو القائل عن نفسه: أنا محمد وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، وأنا العاقب فلا نبي بعدي. وهو القائل عن نفسه: أنا سيد ولد آدم ولا فخرا. وهو القائل عن نفسه: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من مات وله مال فلورثته، ومن مات وعليه دين فعلي قضاؤه. إنه نبي الرحمة والمرحمة، إنه صاحب الإنسانية الراقية، إنه الإنسان الكامل في ذكره ومولده صلى الله عليه وسلم. أنزل الله عليه أعظم كتاب من أعظم مكان في أعظم غار في أعظم بلدة على أعظم أمة بأعظم لغة على أعظم قلب نبي، إنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مسك الختام وخير الأنام. اللهم إننا نشهدك بأننا نحبك وبأننا نحب كل من أحبك،